ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا تعالى هو الرزاق، يوسع الرزق على من يشاء بجوده ورحمته، ويقبضه بحكمته فيغني ويفقر، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله عز وجل هو الباسط، يبسط العطايا على من شاء من عباده، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهو سبحانه يبسط يده بالتوبة على عباده، إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. نحن الآن نتتبع أفعال الله، لأن التوحيد معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. من أفعاله أنه يرزق، وقد عرفنا شيئا عن هذا فيما مضى، ونتكلم الآن على أنه يبسط سبحانه، وكذلك يقبضه. وهو عز وجل يقبض الأراضين يوم القيامة ويطويها هي والسماوات، قال عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كذلك من أفعاله أنه يطوي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. والله سبحانه يخفض ويرفع في الحديث، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. فهو عز وجل يحكم في خلقه بميزان العدل، ويخفض الميزان تارة بتضييق، أو يرفعه تارة بتوسيع عدلا وحكمة. وهو عز وجل يرفع أقواما ويخفض آخرين، فيرفع أولياءه بالطاعة إلى الدرجات العلى بأعمالهم الصالحة، وينصرهم على أعدائهم ويجعل العاقبة لهم، ويرفع عباده بحظوظ الدنيا من الرزق وغيره. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. وكان من دعاء عليه الصلاة والسلام بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني، وهذا موضع الشاهد قوله: وارفعني. يخفض الجبارين ويذل المتكبرين إلى الدركات السفلى بسوء أعمالهم. من أفعال الله عز وجل أنه يعز وأنه يذل، فيعز من يشاء بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته، لا يمتنع عليه شيء، فلا مذل لمن أعزه ولا معز لمن أذله سبحانه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فالله يعز من يشاء ويقويه بالنصر والغنى والسلطان ويعز أنبياءه بالنبوة والرسالة ويعز أولياءه بالعلم والطاعة والمحبة في قلوب الخلق، وفي الآخرة إعزازهم بدخول دار كرامته، ويذل من يشاء بسلب الملك ونزعه وضرب الجزية عليه، وأسوأ الإذلال أن يذلهم بالكفر والمعصية ثم في الآخرة بدخول النار. الله عز وجل من أفعاله أنه يهدي ويضل، فهو عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بين للناس طريق الحق طريق الخير وطريق الباطل طريق الشر. قال تعالى وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر، طريق الحق طريق الباطل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وكفى بربك هاديا ونصيرا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وربنا عز وجل يهدي والهداية بيده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك نحن نسأله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. جميع الخلق محتاجون إليه في الهداية، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. من أفعال الله عز وجل أيضا أنه يقدم ويؤخر، فهو سبحانه المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء. قدم بعض مخلوقاته في الخلق، فخلق العرش، خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض، قدم خلق الملائكة على خلق الجن والإنس، وقدم خلق الجن على خلق الإنس، فخلق الملائكة أولا ثم الجن ثم الإنس. وكذلك فهو سبحانه يقدم ما يشاء شرعا، فمثلا قدم الأنبياء على سائر الخلق وفضل بعضهم على بعض. كان عليه الصلاة والسلام يقول أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت. تقدم من تشاء، والمعنى يعني تقدم من تشاء إلى رحمتك، تقدم من تشاء إلى جنتك، تقدم من تشاء إلى طاعتك، تؤخر من تشاء بخذلانهم، تؤخر من تشاء في النار. إذن هذه طائفة من أفعال ربنا سبحانه وتعالى. ومعرفة الله، تعرف على الله، معرفة أفعال الله، هذا شأن عظيم. أنت يا مسلم من يعني أعظم علم أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، تعرف عليه الذي خلقك ماذا يفعل سبحانه، فتزداد تعظيما له، وتصبح هيبة الله في نفسك كبيرة، وإقبالك على الله يصبح أعظم، ولجوءك إلى الله يصبح أشد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وننتقل بعد قليل إلى أحكام الأضحية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فرض الله حج بيته على المستطيع من عباده رجالا ونساء. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. غير أن المرأة تختلف عن الرجل في بعض الأحكام، فلا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم، وإذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج، وتلبس في إحرامها ما شاءت من الثياب من غير تبرج إلا النقاب والقفازين، وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها، ولها أن تحرم وهي حائض، لكن لا تطوف حتى تطهر، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها وصارت قارنة وأتت بأعمال الحج غير الطواف، وتخفض صوتها بالتلبية بأن تسمع نفسها ومن بجوارها من النساء أو المحارم، ولا يشرع لها الرمل وهو إسراع الخطى في الطواف، ولا الهرولة في السعي، وتتجنب مزاحمة الرجال في المناسك. ويجوز لها ولمحارمها ورفقتها الدفع من مزدلفة آخر الليل ليرموا الجمرة قبل الزحام، ولا يشرع لها في التحلل إلا التقصير بأن تأخذ من شعرها مقدار أنملة، ويسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت، رخصة وتخفيفا وتيسيرا من الله عز وجل. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. الحمد لله. عرفنا تعريف الأضحية، متى تذبح، متى شرعت، فضل الذبح بالذات وأنه أعظم من التصدق بثمنها، وكذلك حكم الأضحية وأن بعض العلماء أوجبها والأكثرون على أنها سنة مؤكدة. وعرفنا كذلك على من يكون الحكم في الامتناع من الشعر والأظفار، وأيضا بعض الحكم من هذه الأضحية. وعرفنا كذلك الأضحية عن الأحياء والأضحية عن الأموات، وقلنا بأنه يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت جميعا. ووصلنا الآن إلى الاشتراك. إذا كان البيت الواحد يضم عددا من الأسر، مثلا إخوة متزوجون بأولادهم، إذا كانت نفقتهم واحدة مشتركون في طعامهم فتجزئهم أضحية واحدة. أما إذا كان لكل واحد منهم مسكن مستقل، بيت مستقل، فالمشروع أن يضحي كل واحد، كل أهل بيت، بأضحية خاصة إذا استطاعوا. ومن كان له أكثر من زوجة فأضحية واحدة تكفي عن الجميع، كما أجزأت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته جميعا، ولا يختص إحدى الزوجات بشيء دون الأخريات بل يعدل بينهن. البدنة تجزئ عن سبعة، والبقرة تجزئ عن سبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا أصحابه وقال: جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. الآن لو عندنا مثلا 7 أشخاص كل واحد يريد أن يضحي فاشتركوا في بقرة، نقول يجوز ذلك، كل واحد يأخذ نصيبه إلى أهله ويتصدق منه ويهدي. طيب هل يشترط أن يكون المشتركون يعني كلهم من المضحين؟ الراجح لا يشترط، بمعنى لو أتي ببقرة ففي 3 يريدون أضحية، وواحد يريد لحما للضيف، واحد يريد لحما لأهله، واحد يريد صدقة، كل بنيته تذبح وكل بنيته. طب هل يجوز اشتراك أقل من 7 في بقرة، 4، 3 في بدنة، في بعير؟ الجواب نعم. لا يصح اشتراك أكثر من 1 في شاة، كما أنه لا يجوز اشتراك 10 أو 15 في بعير أو بقرة واحدة. فالعبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية. وبعض الناس يقولون ما عندنا قدرة نشتري شاة، نقول إذا ما عندك قدرة تضحي في الداخل فضحيت في الخارج لأن أسعار الأضاحي هناك أقل وأنت لا تستطيع أن تضحي هنا، فلا بأس، لا بأس. فقد يقول بعضهم طيب نشترك في شاة، نقول الشاة عن واحد، يعني لا تقبل اشتراك مثلا أسرتان، 3 أسر، 4 أسر في شاة، فلا تقبل الاشتراك. الأفضل من الأضاحي جنسا قال بعض أهل العلم الأفضل فيها الكبش لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الجمهور الأفضل البعير ثم البقر إذا ضحى بها كاملة ثم الضأن ثم المعز. واستدلوا بحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني راح في الساعة الأولى، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما خرم بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرا. الحديث الأفضل من الأضاحي أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. وقال أبو أمام بن سهل كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. فلو مثلا في واحد عنده راعي غنم أو مكان يضع فيه الأضحية فوضعها ووضع لها علفا إضافيا، أو أوصى الراعي قال هذه اعلفها علفا جيدا من شهرين، من شهر، من أسبوعين، من قبل الأضحية بمدة، وهو يعتني بها علفا وطعاما حتى تسمن، حتى تكون أعظم عند الله، هذا من تعظيم شعائر الله. الآن طبعا بعض الناس يغشون، يعطونها إبر، يعطون مواد كيميائية تنفخ الشات أو الماعز أو الضأن أو الكبش تنفخه نفخا، لكن على غير صحة، على غير سلامة، وإنما بمواد كيميائية يتلاعبون فيها ويغشون فيها، فالله حسيبهم، الله حسيبهم. هذه عبادة، الناس يتعبدون بإخراج الأضحية، هل يغشون؟ حتى لو كان يريدها لحما لبيته لا يجوز غشه، فكيف ويريد أن يتقرب بها إلى الله؟ يجعلون في العلف مواد تظهر الكبش يعني عظيما، وفي الحقيقة أنها مواد ضارة يتضرر من أكل من هذا اللحم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، الكبش العظيم من الضأن والأملح الأبيض الذي خرطه سواد، وضحى بواحد عن نفسه بواحد عن أمته. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عمن لم يضحي من أمته، وهذه بشارة